ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. لم يكن هو الفرار بل حام دلائل الكتاب والسنة على إثبات ذلك. دلائل الكتاب والسنة تشير على أنه من الدين من العبادة من أصول الإيمان والاعتقاد أن تهجر أهل البدع والأهواء والآيات ذلك كثيرة. قد نختار بعض الآيات التي هي صريحة في النهي عن مودة أهل البدع والركون إليهم والجلوس إليهم وزيارتهم ومحبتهم وما إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة من سورة الأعراف: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يرسلنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. هذه الآية فيها دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الكبائر والمعاصي، والنهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. كان يرى هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغيب. الذي جاء أن المبتدع إذا تاب يعامل كبقية المسلم حتى يخوضوا في حديث الغيب. وإما يرسلنك الشيطان وتغفل فلا تقعد بعد الذكرى بعد إقامة الحجة مع قوم الظالمين. واسمعوا الله عز وجل بالظالمين، لأن الذي يترك السنة ويلجأ إلى البدعة ويدعو إليها هذا ظالم لنفسه وظالم للمسلمين. فكان ابن سيرين رحمه الله يقول أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أجرته. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الآية: هذه موعظة بليغة أو عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة. يتسمح بمجالسة المبتدعة يعني يتساهل في الجلوس إليهم ومواجهتهم وزيارتهم. ثم قال الذين، وبين صفاتهم، الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويردون ذلك إلى بدعهم الفاسدة وأهوائهم المضلة. تفسير عظيم إلى الشوكاني هذه الآية، قال في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدع الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. هذا دليل. وقد تسرع الكتب بكلام عظيم قد يرجع إليه بكثير. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب هل إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. قال الإمام الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين ومبتدع إلى يوم القيامة. فسرها الإمام الضحاك وهو من علمة السلف الذي يعرف بتفسير كلام الله عز وجل، وكثير ما ينقل عنه ابن جرير رحمه الله وابن الحاكم الرازي في تفسيره، كان يقول أن هذه الآية ويقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه إنكم إذا مثلهم. كان يقول دخل في هذه الآية أي في هذا الوعيد كل محدث في الدين ومبتدع إلى يوم القيامة. وأما الآية الثالثة التي استدل بها العلماء على وجوب هجراء أهل البدع قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية. صحبة أهل البدع

لأن جورا القردة والخنازير خير لي لأن يجورني أحد من أهل البدع والأهواء، خير من أن يجورني أحد من أهل البدع والأهواء. وكان عمرو بن قيس الملائي يقول: لا تجالي صاحب زين فيزيغ قلبك، فيزيغ قلبك. وكلام أهل العلم في التعبير من أهل البدع والأهواء كلام لا يقوم تتبعه، بل إن من العلماء من صنف مصنفات خاصة في هذا، ومن الكتب التي أنصح الإخوان أن يقتلوها في هذا الموضوع ما كتبه أحد الطلبة يدعى خالد بن بحوي الزفيري في كتاب تم إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء، فكتاب يعني ليس بكبير ولكن جمع فيه نصوص كثيرة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقبال ومن أقوال أتباع التابعين، وجمعه وذكر في هذا الكتاب أصولا ينبغي على من أراد أن يستزيد شيئا من العلم في هذا الموضوع أن يرجع إليه. وكذلك مثله كتاب هجر المبتدع لفضيلة الدكتور بكر عبد الله أبو زيد، فهذا أيضا كتاب لفي استبابه ثم هجر المبتدع، ولمشروع حكم أيضا كتاب ثم الهجر يعني المشروع والممنوع، وهو عبارة عن مجلد صغير ذكر فيه معاني الهجر وضوابط الهجر وأنواع الهجر، فإنه يرجع إلى هذا الكتاب. لكن لابد أن نرجع على مسألة من الأهمية بمكان نتهى إليها شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق وتحذيرهم من البدع فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدهم بذاته أحسن. الأصل في هذا هجران أهل البدع، لكن لو كان الإنسان عنده قدرة وعنده طاعة علمية لا بأس بها، وقد وجد هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر الضال عندهم بدعة عندهم ضلال عندهم فساد معتقد عندهم فساد منهج وأرادوا أن يجتمعوا به وهو عنده قدرة على الإقناع، فهذا الحياة يكون واجب. ما يقول أن هؤلاء أهجرهم ولا تكلموا معه، بل لابد أن يجلس إليهم ويعلمه وينصحه وربما قد يستجيب له بعض الناس، ففي هذه الحالة قد يكون الأمر واجب، لكن الأصل أنه يهجره. لكن إذا أرادهم أن يتعلموا وأرادوا أن يستطيعوا وأرادوا يعني أن يجادلوا بهذا الموضوع وكان الإنسان عنده قدرة أن يعلمه وأن يقنعه، فالواجب هنا أن لا يهجره، بل الواجب أن يقنعه، لأن إخراج الناس من البدعة وإدخالهم إلى الهدى هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نوع من الجهاد. كما أنت مطالب بأن تدعو الكافر إلى أن يصل في الإسلام، مطالب أيضا بأن تدعو المبتدع لأن يخرج من بدعته ويدخل إلى الهدى ويدخل إلى السنة ويلتزم بها. فهذا أمر يعني لابد أن يكون في الإسلام. ما يقول الإنسان المقصود بهجران أهل البدع أن لا يكلمهم الإنسان، وإذا طالبوا مثلا مجلس من المجالس أن لا يكلمهم، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادر على إقناعهم وعلى مقارعته بالحجة والدليل والبرهان. فإذا كان الإنسان يطلب هذا مثلا عند عالم أو عند داعي له قدرة فيفتح له المجال. وهنا مسألة أخرى أيضا نبدي إليها، هي حتى البعض قد يرى، وهذه من المزالق ومن الأخطاء التي لا ينبغي الإنسان أن يقع فيها بل لابد أن يتنبه إليها. البعض يقول أنه الواجب أن يحذر الإنسان من البدع ولا يحذر من أهل البدع، يحذر من البدع ولا يحذر من أهل البدع، قالوا لأنك إذا حذرت من البدع لا يرى، لكن هذا أمر خطأ. الواجب أن تحذر من البدع ومن أهل البدع، تحذر من البدع وتحذر من أهل البدع، لأن التحذير منهما جميعا سواء هي. ولماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن البعض يقول يعني إذا حذرت من البدع وإذا عرف الناس البدع تجنبوا البدع من أصحابها، لكن هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى أن الذين يدعون إلى هذه البدع وينشرونها في الناس يوجع من سمع إليهم، لأنه أنت لا تستمع إليهم ولا في جلسات إلا إذا نادوا بهذه البدع، بمعنى أن في أمور أخرى يوجع أن تستمع إليهم ولا في جلسات. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل على أن التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع أمران متلازمان. تحذر من البدع وتحذر من أهلها حتى وإن لزم ذكره وتعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيخرج من ظهر هذا قوم تحقرون صلاتهم صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل. لعل شوية في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ظهر هذا، والمقصود به هو ذو خويشرة. ذو خويشرة هذا رأس الخوارج. الخوارج إنما جاءوا من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضعف هذا قوم. تعني في الطريق. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من الذنب، وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وهذا ثابت حتى عند السلف. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك رحمه الله، مالك بن انس عالم المدينه، دخلت على مالك بن انس فعنده رجل، فقال له مالك رحمه الله: لعلك من اتباع عمرو بن ابي، فعين البدعه وعين صاحبها. قال: لعلك انت من اتباع عمرو بن ابي، عمرو بن عبيد هو المعتزلي صاحب واقف بن عراق الذي اعتزل حلقه الحسن البصري، وجاء بالعقائد الفاسده التي يدين بها المعتزله. ثم قال مالك: لعن الله عمرا الذي تكلم في علم كلامها، يعني تركوا الاثار وتركوا السنن ولجأوا الى العقل والى الاحتمال العقلي والى تقبيحه العقل، فاصبح الشرع عندهم احسنه العقل ومقبحه العقل. اما الاثار والسنن فلا يلجؤون اليها الا اذا وثقت عقولهم ووثقت ما ارادوا ان يصلون اليه. لكن ها هنا اريد ان انبه الى بعض المسائل المهمه. هجران اهل البدع او خلاف اهل البدع واهل الاهواء يختلف اختلاف الاحوال، ولهذا اهل السنه والجماعه يولون ويعادون في هذه المساله على حسب ما يكون عند الانسان من هدى ومن ضلال، ومن سنه ومن بدعه، ومن ايمان وتقوى ومن فسوق ومعاصي. ولهذا لابد ان يفرق مثلا بين المبتدع الذي يدعي الى بلاده، وبين المبتدع الذي يتفطر. فالثاني لا يعمل كما يعمل الاول، بدليل ان المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال عز وجل فيهم انهم في الدافع اسم من النار، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم وفق ما يظهرون للمسلمين، لان الذي يتفطر لا يعامل كالذي يدعو الى البدع. زد على ذلك لابد من التفريق بين المجتهد وبين المقلد. هناك من يجتهد، انسان عنده علم ويجتهد في تاليف الكتاب والدعوه الى بدعه، بين المصر وغير المصر. هناك من يصر على بدعه ويدعو لها، ولكن هناك من يدعو الى بدعه ولا يصر عليها بمجرد ان ينتهي يغلي عن تلك البدعه. اذا في المعامله تختلف. فذلك قال العلماء لابد ان تراعى البيئه ايضا. فمثلا من وجدت في مكان من الاماكن بدع منتشره بكثره، مثلا كما كان القبر منتشر في البصره، فهنا طبعا لا يعامل المبتدئ كما يعامل في الاماكن الاخرى التي انتشرت فيها السنه، لان الناس تبتلوا بمثل هذا، ولان البدعه قد انتشرت فيه. كذلك لابد ان يميز لما يكون لاهل البدعه سلطه كبيره، يكون عندهم سلطان، ويكون اهل السنه قليل. فهنا لا ينبغي ان يقول الانسان لابد ان يهجر، لانه ليس عندك سلطان. فلو دعوت الناس الى هجران اهل البدعه فانك ربما قد تقع في المفسده. اذا لابد من مراعاه ما يسمى لنا بالمصالح والمفاسد. وهناك ضوابط شرعيه في مراعاه الهجر، قد احسن الكلام عليها الشيخ بكر ابو زيد في كتاب هجر المبتدع وجعلها فقرا هاما سماه ضوابط الهجر الشرعي، وتكلم عن مثل هذه المسائل، فالرجوع اليها مفيد جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرق الجدال والخصومات في الدين. هذا ايضا مما ينبغي ان يزيد به الانسان واضح. فرق الجدال، الجدال مصدر جادل، ومعنى الجدال هو منازعة الخصم لأجل التغلب عليه. تنازع خصمك

على شخص وقع في بدعة لابد أن تذكر محاسنه خذه وكذا وكذا. وهذا خطأ، لأن الإنسان إذا كنت في مقام التحذير من البدعة فإنه لا يجوز بك أن تتكلم على محاسنه، كان لو تكلمت على محاسنه معنى هذا بأن هذا خطأ وهذا الرجل عنده مقام، فيجوز لك أن تستمع إليه وأن تقرأ كتبه وأن تعده من أهل العلم. لكن في الترجمة هذا شيء آخر، لما تترجم الإنسان في الترجمة تذكر المحاسن وتذكر المساوئ وتذكر ما وقع فيه من بدعة ووقع فيه من محاسن، لكن في مقام التحذير لا تذكر محاسنه بل لابد أن تشير إلى المساوئ فقط. ولهذا المؤلف قال النظر في كتب الممتنعة، هذا أيضا ينبغي أن يتفكر إليه الإنسان، وله أصل، أصل في السنة. عمر بن الخطاب ذات مرة جاء بصحيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المتوفون جبر الخطاب، يعني كيف؟ قال لو كان موسى معي لما وكعه في الاستفادة، نهاه أن يقرأ فيها، وهو الخطاب أراد أن ينظر فيها، ولا شك أن في الصحيفة بعض الحق فيها تحريف لكن فيها بعض الحق، فيمكن أنت أن تأخذ شيء من الحق وترد الباطل. لكن نحن لو جوزنا هذا لأنفسنا وتداولنا مثل هذه الكتب لا ظل الناس، وظل الناس لماذا؟ لأنه ليس بإمكان أكثر الناس أن يفرق بين الحق والباطل، وليس بمقدور الناس أن يعرفوا ما هي السنة وما هي البدعة، ولهذا إخماد لنار الفتنة وسد للذريعة. فكتب أهل الأهواء والمبتدعة لا يجب أن تقرأ بحد من الأحوال. نعم يوصل للإنسان العالي الذي بمقدوره أن يرجع البدعة أن يقرأ مثل الكتب ويرجع عليها، ولكن لا ينبغي أن يضعها مثلا في مستبدل أو يضعها في المسجد، هذا لا ينبغي. كان العلماء قديما يؤجرون يعني حتى من الكتب التي قصر فيها كثير من الخير. مثل ابن تشفير من أمراء المغرب أمر العلماء واستشاعوا في مسألة كتاب الإخوان يعني حديث الغزالي، وهو حديث الغزالي رجل معروف يعني بعلمه وطول دعمه في كثير من العلوم، ولكن كان عنده بعض البدع والضلالات في معتقد وفي السلوك وفي تصوف، فأحرق كتابه وقال بأن هذا الكتاب لا ينبغي أن يتداول، انزلوا بينك وبين الأمن، رغم أنك أحيانا تقرأ فيه بعض الأمور قد لا تجدها في غير ذلك. حتى قال بعضهم من لم يقرأ الإحياء فليس للإحياء، ولكن كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله قال بأن أبا حامد الغزالي لما قرأ كتب الفلاسفة والمتصوفة ثم بعد ذلك أراد أن يخرج كتاب للناس منذوث بين الآثار وبين ذلك كتاب السنة وبين هذه الفلسفة التي أخذها من القول، قال فكأنه يعني بدع السن ثم استطاع أن يرده بعد ذلك، وقال سيد العلم. فانظر يعني العلماء ينبهون عن مثل هذه الكتب التي فيه بعض الكتب، فبدلكم الان ببعض الكتب التي تنبه في هذا العصر التي تدعو الى التهجير وتدعو الى التكفير وتدعو الى الطعن في الصحابه رضي الله عنهم ولا سبيل الاجل ومثل عليها وخذه لتفكير. اذا كان العلماء يحذرون اشد التحذير من هذه الكتب، النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامه. وقد قرأت كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله نفسي السعودية في ما يزيد عن نصف قرن، أن رجل اسمه عبد الله الخليل في تجارة الوقت في أرض الحجاز أن في التجارة سماه أبو طالب مؤمن القريش، يعني كأنه رغم أن النصوص وردت بأن أبو طالب نزع الكفر قال هو مؤمن القريش، وكأنه ألف هذا الكتاب استئناسا بمواقفه الطيبة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعلم أنه أعلى الحق، لكن ليش يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ ولهذا يوجد بعض المعاصرين يقولون أن أبا طالب يعني ما ساع الإيمان، لأن هؤلاء يقول بأن الإيمان هو السجن، ويوجد أن أبا طالب كان يؤمن بأن الفهم على الحق وبأنه لا إله إلا الله، لكن من فهم ماذا قال؟ قال قل لا إله إلا الله، يعني توقف بها. فما قال قبضها استعلم لأن تعيّره بها نساء قارش فلو استطع فما تعلمت فلن يقوله، دليل على أن الإيمان إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ما من ألف هذا الكتاب الشيخ محمود بن رحمه الله كان المفتي وسير القاضي كتب كتابا لولي الأمر أن مثل هذا الكتاب لابد أن يصادر في جميع أرض المملكة وأن يحدث هذا الرجل ومن طبع له الكتاب سنة ثانية ويخرج كل سهرين إلى السوق يجلد 20 جلدة أمام الناس لأنه يعزل من الوظائف الحكومية فلا يعمل فيها حتى لا يتصل فساد. ثم بعد ذلك قال ويطلق طلاقه بعد سنة بعد كتابة مرسوم أو كتاب يعلن فيه توبته. فكان يعني تنظر شدة يعني العلماء على من ينشر كتابا أو رسالة في الناس وهي فيها شر كبير وعريض وفساد. ولهذا العلماء رحمهم الله دائما ينبهون على أخطاء بعض الدعاة وبعض المؤلفين ويؤجرون من كثير من الكتب. ولهذا أقول أيضا أن حتى الكتب التي يقتنيها الإنسان حتى الكتب التي تبقى للمسجد ليس كل من كتب قرأ فاتحة. كل من مريد للخير لن يصبه كما قال عبد الله بن مسعود. وذكر لأحد الإخوة أن الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله عالم كبير عالم المدينة له مكتبة ضخمة يعني ليس أحد يعني فيما نعلم له مكتبة كان مكتبة الشيخ محمد الأنصاري. كيف له بعض الكتب التي يرد فيها عن المبتدعات ككتب بعض المفسرين فكان إذا جاءه طالب ومكتبته مفتوحة للناس إذا ذهب الطالب يأخذ الكتاب يرى الشيخ مثل الكتاب فيسأله كذا فقل له هنا لا لا تقول يقول يا شيخ قل أنت لا تصلح لأن تقرأ من هذا الكتاب رد ذلك فكان يرده ولا يسمح له أن يطالعه وهو بحضرته وكان ينهى عنها الشيخ الله عليه أخذ الله. المؤلف رحمه الله ختم كلامه بقوله وكل محدثة وكل محدثة في الدين بدعة. المحدث أن تحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا تحمل الناس على العمل به سواء كانت العقيدة أو العباد. كل محدثة في الدين بدعة. البدعة اختراع الشيء على غير مثال سابق. فقال الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أنا أول الرسل. أما في الشرع فقد عرفوها بأنها الطريقة المخترعة في الشرع تضاهي السريعة يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتي لم يقم على صحتها دليل شرعي أصلا أو وقعا. كل محدثة في الدين فهي بدعة. قال الرسول من أحدث في عملنا هذا ما ليس له فهو رب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية العرباض الإنسانية فإنه من يعيش منه فكان اختلافا كبيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الذين عضوا على يدي الرب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة فلا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فيه معنى أن كل بدعة تعتبر ضلالة. فلا يمكن أن نقول أن هناك من البدع ما هو حسن ومن بدع ما هو سيء. نعم يطلق على البدع الحسنة في البدعة الدنيوية. نعم تقول بدعة حسنة لكن في البدعة الدينية ليس هناك بدعة حسنة. البدعة الدنيوية ما هي كالسيارات كهذه المخدرات كوسائل النقل سهل يقول العلماء بأنها بدعة لكن بدعة دنيوية فيقال أنها بدعة حسنة. صناعة السم بدعة سيئة لكن المقصود بها بدعة دنيوية. أما البدعة الدينية فهذه ليس بها حسن. ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد سبق من استحسن فقد سبق. وكان مالك رحمه الله يقول من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد حمل الإنسان. ثم سبق الله عز وجل اليوم أعطيت لكم دينا وما أتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم بسنا دينا وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. والبدعة منها بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية أن يبتدع الإنسان في الدين شيئا لم يكن له أصل كأن يحدث مثلا الصلاة مثلا هذه الصلاة اسمها صلاة الرغائب او صلاه الليل في شعبان او الاحتفال بالمولد، هذه بدعه. وهناك بدعه اضافيه ان يكون الاصل فيها موجود، الاصل فيها موجود لكن يزيد فيها او يوقع، يعني محل الوضع. مثال ذلك ادعي الدعاء مثلا بعد الفرع من الصلاه، من صلاه الجماعه، من صلاه الجماعه يفعل الانسان يدعو ويقول ان هذا هذا كله، فلو فعل الشهاده يكون قد وقع في بدعه، لان الدعاء مطلوب ومرغوب فهو سنه، لكن تخصيصه بهذا الموطن يعتبر بدعه. ولا شك ان البدعه الاضافيه اقل خطر من البدعه الحدثيه. ولكن الانسان الذي يقع في مثل هذه البدعه اذا كان مجتهدا وكان قد بنى قوله على دليل فقد لا يكون له حكم معامله المبتدع، لا يكون، لانه بنى فعله على. لكن مقصود المؤلف كل محدثه في الدين فهي بدعه، يعتبر بدعه، لا يجوز للانسان ان يدين الله سبحانه وتعالى فيها او ان يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لان الله عز وجل قد اكمل الدين، قد اكمل الدين. الاستحسان والابتداع يكون في الامور الدنيويه، اما في الامور الدينيه التي يريد بها الانسان التقرب الى الله عز وجل ويريد عباده الله عز وجل فلا يجوز له ان يجوز ولا ان يوقع. اذا زاد وقع في البدع، اذا انقص وقع في البدع. ولهذا قال المسلم كل بدعه ضلال، والبدعه الدينيه لا تقبل التقسيم، خلافا للقرافي والعز بن عبد السلام اللذان ذهبا الى ان البدعه تقسم الى خمس اقسام، هناك الواجب وهناك الحرام والمباح والمكروه والمستحب. هذا قال العلماء في البدعه الدنيويه، اما البدعه الدينيه فمهما كان لغوها فهي ضلال، مهما كان لغوها فهي ضلال. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله ان من علامه اهل السنه هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الخصام وترك الجدال والخصومه في الدين، وان وترك النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامهم، وكل محدثه في الدين فهي بدعه. وثم بعد ذلك عرج المؤلف رحمه الله على ذكر بعض الطوائف الذين اشتهروا وعرفوا ببدعتهم وبالاهواء التي كانوا ينتحلونها والتي اضلوا وافسدوا بها الامه وشتتوا جسم الامه. فهذا سوف نتكلم عليه ان شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل ان كان في عمرنا بقيه. اما الاسئله فلا يمكن ان نجيب يعني على الاسئله لانها كثيره، وان كان بعضها بغايه الاهميه وبعضها مما لا ينبغي الكلام عليه، لان بعضها متعلق يعني بمبادئ فقهيه، ملك هذا الذي يسال مثلا قراءه الحيض بل وبدعه ام لا كذا، فهذا ليس موضوعنا. يعني احنا لا نتكلم الان في البدعه التي تتعلق بالعباده ولا بالبدعه الاضافيه، فنحن نتكلم الان على البدعه العظيمه، البدعه التي تكون في الدين، تكون في المعتقد، والتي ذكر المؤلف نماذج منها كبدعه القدريه وبدعه الجهميه وبدعه الرافضه فهذا الذي وبدعه الخوارج، فهذه البدعه الخطيره على الامه. يعني الانسان اذا تبنى مثل هذه الاهواء ومثل هذه المحن فيكون على خطر عظيم، لان من المفاسد الوقوع في البدعه ان الانسان اذا وقع في البدعه فانه قد يحرم التوبه، والانسان اذا وقع في البدعه فانه قد يكون له وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. فلا شك ان صاحب البدعه مفتوح من كل خير. ولهذا كان ابو العالي رحمه الله يقول لاصحابه وهو من التابعين، قال قرات المصحف بعد موت نبيه صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد انعم الله عز وجل علي بنعمتين، ما ادري ايهما افضل، ان هداني الله الاسلام ولم يجعلني حروريا، يعني من يجعلني من الخوارج. قال بعد عشر سنين قرات المصحف الكتاب، قال فقد انعم الله عز وجل علي بنعمتين، لا ادري ايهما اعظم وافضل، ان ابقاني الله سبحانه وتعالى على هذا الاسلام وثبتني عليه، او انه سبحانه وتعالى